ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يبين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل أو بما هو مماثل لها، وذلك بعلم الله وحكمته. وأنت تعلم أيها النبي أن الله على كل شيء قدير، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قد علمت أيها النبي أن الله هو مالك السماوات والأرض، يحكم ما يريد، فيأمر عباده ما شاء وينهاهم عما شاء، ويقرر من الشرع ما شاء وينسخ ما شاء، وما لكم بعد الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير يدفع عنكم الضر، بل الله هو ولي ذلك كله والقادر عليه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل، كقولهم أرنا الله جهرة، سورة النساء الآية 53. ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا كما كنتم تعبدون الأوثان بسبب الحسد الذي في أنفسهم، يتمنون ذلك بعدما تبين لهم أن الذي جاء به النبي حق من الله. فاعفوا أيها المؤمنون عن أفعالهم وتجاوزوا عن جهلهم وسوء ما في نفوسهم حتى يأتي حكم الله فيهم، وقد أتى أمر الله هذا وحكمه، فكان الكافر يخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال، إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزونه. ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الأذى أمرهم بالثبات على دينهم وتقوية إيمانهم، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها، ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم فتقدموه قبل مماتكم ذخرا لأنفسكم، تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به، إن الله بما تعملون بصير، فيجازي كلا بعمله. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى إن الجنة خاصة بهم، فقال اليهود لن يدخلها إلا من كان يهوديا، وقال النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا. تلك أمنياتهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة. قل أيها النبي رادا عليهم، هاتوا حجتكم على ما تزعمون إن كنتم صادقين حقا في دعواكم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجها إليه وهو مع إخلاصه محسن في عبادته باتباع ما جاء به الرسول، فذاك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كان وله ثوابه عند ربه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا في المسلمين.